خذل مي جم جم ورحمة المجم جم يا رمالي إذ ما ضعب ما يجزن دقر سبب جزن العرب راسين تجرم نار جيم دنيت لما ردي فرر من ينفق جلا وهمي فعل لك بات فعل هدد مجم جم من وفعل ما جاء قط مسرا إلى تغن بغن بكن هدن فرع فعل مهم لك مسر مك لدي تخن بغن تخن بغن بكن هدن فرع بيو كين لنك في يوم الاثنين بسم أتيني في شيري كيف يا رب المعذبة بجمع كيف يا ركور يسبب الخلق من شهر رمضان فكي فن الجرام نار كي ويرو كور كي لكو يالي ينمو محمد إذ مضى بابا ويون اشرونا نعرفك من أممي كي جمعنا لإبرويز نير هرمز ابن كسرى أنو شروان ملك ملوك فرس ومعناه المظهفر وهو الذي بذل كتاب الله شيء الله جمالي ما يواجهني يروا ما كانوا يركون تفك فلجهم نار بابا نت وين نار فك فن شيء بريز من خبري ما يدوم كسرى كسرى مم أنا شيران كجور ملك بولا بوخاني ملوك فرس ومعناه المظفر هو الذي مزق كتاب الله مقتل وانتير دوك يالا دوك محمد بدون دوك قتاته ويا لا قتاته نقولهم دي من أممنا من أممي في جمعنا ليالا وقت وذكر خلبنا بعد أمة شلكم مولو جلي وذكر خلبنا بعد أمة شكرنا وجمعنا متر من أممي وكان بدءا على حب الخلاء على حب الخلوة لك أن جاء في الغير روح القدس الذي يدني وكان أن يكون على حب الخلوة يصبح بدءا تكتك إلى أن جاء بدك روح القدس أي الروح المقدس المطهر من أجناس البشري وهو جبريل روغا روح القدس لك تك روح المقدس لك المطهر كل سنة لك تلعب لك تتري بوم عادم يب تبوي جبريل لم ينمي تبوي بكرني الأول واو تغار حراء واو نتخذك سبير نكفي نتخ سبير نكفي نكفي أجريل مدام حراء سبيل لك شيء يرين بلا لك شيء مبايف يبر لابتغار وحراء نتخ من لك حراء بوقس يا محمد دمتي حراء لما قص حراء بتعبد في دون غيره خالق ابن جملة لمزيد فضل على غيره لأنه منزه ومن يوم التحدث وينظر من الكعبة المعظمة ونظر إلى عبادة فكان عليه السلام ثلاث عبادات الخلوة وتحدث ونظر إلى الكعبة قبل أن يفرغ إلى لي نعم غار حراء بوكي سي محمد تنكو دون فجامو تدمو الخبير دمو الفنين حراء نبتي فتخون محمد تنكو بوج دمي حراء دقا جارو كابا تجارو كابا جامو جالالا يوتك بيانكو تيت يبلو جامو بوج دمي حراء dang ko fa fek nga tangok ñaala goob te nag boo demee xiraa ci sa sa jaamu yàlla ci la ngay gën a ragal yàlla ndax fa toll fexel day nekk ci yàlla. ñett ñooñu moo tax mu bàyyi fa yépp dem xiraa. waaw wa fi xabari maa yudla annahu sallallahu alayhi wa sallam kaanat ida xada xaaji laa sheebe bakkata wa xaraja maa al alina bi taalib mustaqbilu yadihi abi taalib wa min jami amaamihi wa saa'ili qawmihi yusalliyaani salawaatu fiiha فإذا أمسى رجع فمكث كذلك ما شاء الله أن يمكث ثم أنا أبا طالب أثر عليهما يوما وهما يسليان فخرج سلب يا ابن أخي ما هذا الدين الذي أراك تدني به؟ قال أي عم هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسوله ودين أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما خرب الأيام الوحي إليه حبب إليه خلوة مكان يصل غار حراء ومصروف يريد بالمكان او ممنوع من قال حار حرا ولا حار حراء بلا نيخي لكم ما لا ينصرف بلا نيخي بينكم لكم ما لا ينصرف مسكري دنكوي صبي مسكري برب بنجا جبلو مسكري لك pàkk ba nga jublu mën nga ko bay a soppi. moo tax mu ni xiraa wa xubaa zakkir wa annisuma maan wa mudda wa aqsir wa sifan wa mnaci sarfa. xiraa wa xubaa zakkir wa annisuma maan wa mudda wa aqsir wa sifan wa mnaci sarfa. xiraa ak xubaa bu la neexee góoral leen, bu la neexee jigéenal leen, bu la neexee màdda leen, bu la neexee xasru leen, bu la neexee soppi leen, bu la neexee bay leen soppi. man nga xiran, man nga xiraa, man nga xirin, man nga xiraa, man nga xubar, man nga xubaa, man nga xubaa. xiraa wa annis jigéenalal wa zakkir góoralal wa mudda màddaal waxsir xasrul wasrifan soppil kan xiraa wa xubaa. xiraa xubaa bu la neexee soppi, bu la neexee bañ a soppi, bu la neexee jigéenal, bu la neexee bañ a jigéenal, bu la neexee madda, bu la neexee bañ a madda. wa alxalwatu ala xubbi alxalaa'i nag ma dem xalwatu nag ñett la. xalwatun bilxalbi doon al jawaarixi wa xalwatun biljawaarixi doon al xalbi wa xalwatun bilxalbi waljawaarixi. xalwatu ñett la. ma ni xalwatun bilxalbi walxalwatu tanqasibu salaatun aqsaamin. xalwatun bilxalbi doon al jawaarixi wa xalwatun biljawaarixi doon al xalbi wa xalwatun bilxalbi waljawaarixi. weet ci xol walis cër, wala weet ci cër walis xol, wala weet ci cër ak xol. yooyu ñetti weel fii la ma dema. weet ci xol walis cër fa yun firaadi xal bi di rab bi doo dema si waa mooy koo xam ni xolam yépp dafa féex ku dul yàlla rek. yàlla yàlla boole ci ñoon. wala boog xalwatul bil xal bi doon al jawaarix fan faadu xal bi rabbi doon maa siwaa bi an faradu xal bi bi zikri saaxibo fi xalwatin laa yubaalaa huwa fi xala'in aw mala'in. mooy sama gaañi rek dagaag foo xam ne ci yàlla dootoo faare dara. bu ñuy wax ak bu ñuy lekk ak bu ñuy naan ak sayoon yàlla rek la ko waaji rek dafa jóge ci xalwa ja rek kadarsu rek ku ko di foo jóge mu ni huwa huwa huwa foo jëm huwa huwa huwa lay wuti huwa huwa huwa ba ko gànd ci yàlla ni moom ni ko xanaa huwa mooy allahu mu ni fàtt daal di dee. wa ama xalwatu nag allati bil jawaarixi loola xal bi kooku moom baaxul. weet goo xam ni cër yi weetul xol bi wetul xana bi khalaataka yu ken xamul da nga dugal nit ci lu ne sax da nga sax dof ñet ci xalwa joy nek lo tek ci lolu nak sama meti tawahasha qabla alwahyi qalat rabbihi ولم يره أن إله شغول أتانا ويدعونا إلى الدين جملة فلم يجب دعواه فهو دليل فصلوا على المصيب السماء معربا من الله في الدين هو كفيل جزا الله قوما صادقين إجابة هم أسد عند اللقاء عدول جعلنا لك مو محمد قبل الوحي ذكلاتكم يدني يمرن جعلوا قات ربي شكت ولم يلي soxla lu ko shughul ay soxla al ilahi wal yalla wa fum ko waxonati fal ko xewon yeen dal ina sagga fuko mo do waxon ban tere lakata ja qalbi way sa yeen dagay jela wa kay way لا تنهي عن ما يكفر أتانا يرونا